لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ولكم الويل مما تصفون وله من في السماء والأرض ومن عنده لا يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون بل

Thank you.